أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في الأذان والإقامة. قال: وأما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف لأنه عبادة خاصة. أصلها الإعلام، أصل الأذان وماذا؟ الإعلام. وبعضها ذكر وبعضها غير ذكر، وتأدي وظيفته بإيقاعه سرا ينافي اعتبار أصله، لأن أصل الأذان هو الإعلام، والإعلام وهذا ينافي السرية، كما وأن الحي علات الموجودة فيه تنافي كون الأذان ذكرا، حيث إنها ليست تسبيحا ولا غيره من الأذكار، لا هو تسبيح ولا هو ذكر، حي علات. وهذا رد على المصنف، حيث جعل الأذان على قسمين: إعلامي وذكري، وأراد بالثاني أذان الصلاة. فإذا حي على الصلاة وحي على خير العمل وحي على الفلاح ليست ذكرا وليست إعلاما، ليست أذانا، وإنما هي خارجة وليست تسبيحا ولا غير من الأذكار. قال: الحي على تنافي ذكريته، بل هو قسم ثالث. وسنة متبعة ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع فيكون بدعة. نعم، قد يقال إن مطلق البدعة ليس بمحرم، لأن البدعة كانت بمعنى كل حدث جديد في الإسلام، فهذه ليست بمحرمة على إطلاقها، إذ الحياة في تطور من حال إلى حال، وأسباب المعيشة وأسلوب الاستمتاع في تغير دائم، لا دليل على وجوب الالتزام بالعادات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله فحسب. نعم، البدعة بمعنى إدخال ما ليس من الدين محرمة قطعا، حيث إنها افتراء وكذب على الله جل جلاله، كالحكم استحباب ما ليس بمستحب أو حرمة ما ليس بمحرم أو بحرام. إذن فالمستحدثات الإسلامية من دون استنادها إلى الدين أو إلى الله تعالى شأنه صالحة للانقسام إلى الأحكام الخمسة باعتبارات ثانوية عارضة. مثال ذلك طبع القرآن وفق الأساليب الفنية وبناء المساجد والمآذن والرباطات والحسينيات ونحوها، فإنها قد تجب وقد تحرم وقد تستحب وقد تكره وقد تباح وفق متطلبات الزمان والبيئة والملابسات. قال: بل ربما قسمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة ومع ذلك لا يثبت الجواز، يعني ما ذكره سابقا من أنه عبادة وهي توقيفية لا بد في مشروعيتها من ورود الأمر بالخصوص. قال: ويستحب رفع الصوت بهما للرجل، بهما للأذان والإقامة، للرجل بل لمطلق الذكر، أما الأنثى فتسر بهما كما تقدم في قوله يستحبان للنساء سرا. يستحبان يعني الأذان القائم للنساء سرا. ويستحب رفع الصوت بهما للرجل بل لمطلق الذكر. بل لمطلق الذكر. أما الأنثى فتسر بهما كما تقدم. عندما يقول لمطلق الذكر يعني سواء كان رجلا أم شابا صغيرا كذا. وكذا الخنثى. الخنثى تسر بها. تسر بهما بالأذان الإقامة. للاحتياط او تغليب احتمال الحرمة. والترتيل فيه استحب الترتيل في الاذان ببيان حروفه واطالة وقوفه من غير استعجال. يعني لا يتعجل. قال والحذر فيها في الاقامة وهو الاسراع يعني لا يتأخر. الأذان يستحب له الإطالة بينما في الإقامة لا يتأخر. بتقصير الوقوف على كل فصل. لا تركه يعني لا يستحب ترك الوقف رأسا لأنه لو ترك الوقف رأسا يضطر إلى إعرابه وهو مكروه في فصل الأذان والإقامة. لكراهة إعرابهما حتى لو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى من الإعراب فإنه لغة عربية. والإعراب مرغوب عنه شرعا. ولو أعرب حينئذ ترك الأفضل ولم تبطل. أما اللحن في بطلانهما به وجهان. وجه البطلان أن اللحن خروج على المقتضى لغة العرب. والأذان والإقامة إنما شرعتا وفق لسان العرب فيبطلان لو خالفهما. هذا وجه البطلان. وجه الصحة أن الملحون أيضا يعد في نظر العامة أذانا فتشمله الإطلاقات ما لم تصل إلى حد تغيير المعنى. يعني ما يجيبه بكل لغة عربية فيكون ملحون. ويتجه البطلان لو غير المعنى كنصب رسول الله صلى الله عليه وآله لعدم تمامية الجملة به بفوات المشهود به لغة. وإن قصد إلا يكفي قصد العبادة اللفظية. عن لفظها قال والمؤذن الراتب يقف على مرتفع. الراتب يعني الذي اعتاد ان يؤذن في هذا المسجد مثلا او لا في المسجد ليكون ابلغ في رفع الصوت وابلاغه المصلين. وغيره يقتصر عنه ان يقف المؤذن غير راتب في مكان اخفض من مكان المؤذن الراتب احتراما لمقامه. احتراما لمقام المؤذن الراتب. مراعاة جانبه حتى يكره سبقه به ما لم يفرط بالتأخير. مكروه انك تؤذن قبل المؤذن الراتب. مكروه مو حرام مكروه. قال واستقبال القبلة في جميع الفصول خصوصا الإقامة. ويكره الالتفات في بعض فصول يمينا وشمالا مثل يسون أبناء العامة يدور راس شدي مرة شدي مرة شدي. وإن كان على المنارة عندنا أما عند أبي حنيفة فيستحب الإدارة بالأذان على المنارة، والمالكية على الإطلاق، والشافعية استحبوا الالتفات بالرأس إلى اليمين عند قول حي على الصلاة، وهي اليسار عند قول حي على الفلاح، والحنابلة استحبوا الالتفات بالصدر أيضا. هذا كما جاء في الفقه المذاهب الأربعة. قال: والفصل بينهما بركعتين، بين أذان الإقامة استحبوا الفصل بركعتين ولو من الراتبة. شو من الراتبة؟ ولو من الراتبة مثلا نافلة الراتبة مثلا، أو سجدة أو جلسة. والنص ورد بالجلوس، النص ورد بالجلوس، ويمكن دخول السجدة فيه، فإن جلوس وزيادة مع استماله على مزيد زيادة، أو خطوة، إشارة إلى قول الصادق عليه السلام: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا. خطوة يعني. قال: خطوة. ولم يجد بها المصنف في الذكرى حديثا لكنها مشهورة، أو سكتة، وهي عفوا أو خطوة. ولم يجد بها المصنف في الذكرى حديثا لكنها مشهورة، مشهورة لكن ما وجد المصنف حديثا، أو سكتة وهي مروية، مروية في المغرب خاصة كما عن الإمام الصادق عليه السلام. ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة، وقد ورد النص في الفصل بتسبيحة، فلو ذكرها كان حسنا. ويختص المغرب بالأخيرتين، أي لا يستحب المغرب سواهما، الخطوة والسكتة. شوف، ويختص المغرب بالأخيرتين، الخطوة والسكتة. أما السكتة فمروية فيه لقول الإمام صلى الله عليه وسلم: إلا المغرب فإن بينهما نفسا. وأما الخطوة ذكر ما تقدم، وروي فيه الجلسة من أبواب الأذان. زين. قال: وأنه إذا فعلها كان كالمتشحف بدمه في سبيل الله، فكان ذكرها أولى. وهي ماذا؟ الجلسة. ويكره الكلام في خلالهما خصوصا الإقامة، ولا يعيده به ما لم يخرج عن الموالاة وبعيدها به مطلقا، أي بعيد الإقامة بالتكلم في أثنائها، سواء نخرجها الكلام عن الموالاة أم لم نخرجها، على ما أفتى به المصنف وغيره. والنص ورد بإعادتها بالكلام بعدها، قول الصادق عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. ويستحب الطهارة حالتهما، يعني حالة أذان الإقامة، وفي الإقامة يعتد وليس شرطا فيهما عندنا من الحدثين، عن الأصغر والأكبر. نعم، لو أوقعوا في المسجد بالأكبر لغى، لأنه لا يجوز له المكوث وهو على جنابه، للنهي المفسد للعبادة، لأن مكره المسجد حرام، والمفروض أن مكره كان لأجل الأذان، فمحرم أيضا الاستلزام الحرام. فتأمل، فإن الاستدلال مبني على كون مستلزمات الحرام محرمة، أو على كون أن كون جزء مقدم للاغتسال، وليس كذلك. والحكاية لغير المؤذن استحب، إذا سمع كما يقول المؤذن وإن كان في الصلاة إلا الحي على فيها، فيبدلها بالحوقلة، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقول حي على خيام حي على خيام حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح. لا، يستحب له أن يقول إذا سمع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بينما الباقي يستحب له متابعة للمؤذن، ولو حكاها بطلت. بطلت شنو؟ محاكاة، لأنها ليست ذكرا، وكذا يجوز إبدالها في غيرها ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن منه أو معه، وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآنا. ولو دخل المسجد أخر التحية إلى الفراغ من الفراغ من الأذان، ثم يجب القيام حالة النية والتكبير والقراءة. يعني الآن دخلنا في واجبات الصلاة. قال ثم يجب القيام مستقبلا به مع المكنة، فإن عجز ففي الأرض. أي يجب القيام حالة النية والتكبير والقراءة، وإنما قدمه على النية والتكبير مع أنه لا يجب قبلهما لكونه شرطا فيهما، والشرط مقدم على المشروط، وقد أخره المصنف عنهما في الذكرى والدروس نظرا إلى ذلك، وليتمحض جزءا من الصلاة. أخر المصنف القيام عن النية والتكبير لأمرين: الأول لاعتبار حالة النية والتكبير، الثاني لإبداء كون جزءا محضا من الصلاة وليس من مقدماتها حيث أدخله في عداد الأجزاء. وفي الألفية أخره عن القراءة ليجعله واجبا في الثلاثة، ولكل وجه، مستقلا به غير مستند إلى شيء، بحيث لو أزيل السناد سقط مع المكنة، فإن عجز عن استقرار الجميع ففي البعض. ويستند فيما يعجز عنه، فإن عجز يعني عن الاستقبال أصلا اعتمد على شيء مقدما على القعود، فيجب تحصيل ما يعتمد عليه ولو بأجرة مع الإمكان. في واحد يقومه ويخليه يوقف ولو بالأجرة، واحنا رأسا نجيب طاولة والكرسي ويصلي عليه. فإن عجز عنه ولو بالاعتماد أو قدر عليه ولكن عجز عن تحصيله قعد مستقبلا أو مستقلا كما مر، فإن عجز اعتمد. مستقلا كما مر أي غير مستند إلى شيء، بحيث لو أزيل لسقط. فإن عجز اضطجع على جانبه الأيمن، فإن عجز فعلى الأيسر، وهذا هو الأقوى ومختاره في كتبه الثلاثة. ويفهم منه هنا التخيير يعني بين الأيمن والأيسر، وهذا التخيير مستفاد من إطلاق قول الصالح عليه السلام: فليصلي وهو مضطجع، بحيث لو جلس كان مستقبلا كالمحتضر أو المحتضر كالمحتضر. والمراد بالعجز في هذه المراتب حصول مشقة كثيرة لا تتحمل عادة، سواء نشأ منها زيادة مرض أو حدوثه أو بطء برئه أو مجرد المشقة البالغة. البالغ إلى حد العجز، لا العجز الكلي. ويوميت يعني كلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.